الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء. يشكر الإخوة في النادي، نادي كلية الشريعة، وعلى جهودهم المستمرة وعلى رغبتهم في إقامة مثل هذه الدورات. أرجو أن هذه المشاركة تكون مفيدة لإخواني طلاب العلم، خاصة ونحن نتناول موضوعات أردت أن تكون بإلقاء الضوء عليها. ولذلك رأيتم في العنوان أضواء على قضايا أصولية، هذا عنوان هذه الدورة. يعني هي قضايا كبيرة، قضايا ليست يعني صغيرة، ولكن المقصود بهذه اللقاءات إلقاء الضوء عليها بتسليط هذا الضوء على بعض جوانبها، خاصة مثل هذه الموضوعات التي يريد طرحها قد لا يتيسر في أثناء الدراسة أو بين المقررات أن يتيسر طرحها من قبل الأساتذة لطبيعة المقررات ولطبيعة المسائل المطروحة. فهذه من القضايا التي تشغل المتخصصين في أصول الفقه، ومن القضايا التي تحتاج أن يتحدث عنها وتذكر ويذكر بها في هذا العصر الذي يشهد بلا شك دراسات علمية متخصصة في هذا العلم العظيم، علم أصول الفقه، في الرسائل العلمية وفي البحوث بلا شك هذه أثرت، كانت هذه الموضوعات محل نظر. الموضوع الأول هو موضوع التجديد في أصول الفقه، وهو مصطلح مشهور بلا شك، قضية متداولة تناولها بعض الناس فلم يوفقوا وأخطأوا فيها، وتحدث فيها آخرون بلا شك من أهل العلم في القديم والحديث ومن الباحثين الموفقين فأجادوا وأفادوا فيها. والطريقة المنهجية الصحيحة تستدعي أننا لا ننشغل أولا بالمخالفين، وإنما في مسائل العلم ينبغي طرح الحق الواضح، المسائل بطريقها الصحيح، تقرر المسائل العلمية على ضوء طريقة أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا عرف الإنسان هذا المسألة أو المنهج الصحيح في مثل هذه القضايا سهل عليه أن يعرف من خالف، لأن المخالفات قد لا يعني تعد ولا تحصى. دخل في موضوع التجديد كثير من الناس وطرحوا طروحات، يعني بعضها فيه انحراف يعني يسير، بعضها فيه انحراف كبير، بعضها فيه وهي لن تحصى، ولن يستطيع من يريد أن يحصاها أن يتتبعها ويحصيها. والله عز وجل قد قال في القرآن وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فبين أن الحق والصواب سماه وهو الصراط المستقيم، وأما ما يخالف هذا الصراط فهي سبل عديدة. هذا اللقاء نريد أن نلقي فيه الضوء على بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، أو أني أحاول أن نخرج بالمعالم الرئيسة في موضوع تجديد أصول الفقه. تعريف تجديد أصول الفقه، طبعا هذه المصطلحات التي هي مصطلحات يعني معاصرة أو أنها يعني حادثة لم تكن في كتب المتقدمين، وإنما يعني حاول بعض الباحثين، وكلما كان المصطلح بعيد عن العهد الأول أو أنه حادث أو أنه في العصور المتأخرة يحصل الاختلاف في في في في وضع التعريف له أو بيان حقيقته. من أفضل ما رأيته قول بعضهم هو إعادة إحياء مباحث علم أصول الفقه، إعادة إحياء مباحث علم أصول الفقه من الناحية الشكلية والموضوعية، تحقيقا لمقاصد هذا العلم في تسهيل عمل المجتهد في الاستنباط الشرعي على نحو متكامل يحقق جانبي النظرية والتطبيق، ويربط بين منهج المتقدمين والمتأخرين تلبية لواقع الاجتهاد المعاصر. يعني هذا التعريف أراد به صاحبه، وهذا ذكره الدكتور محمد خالد منصور في كتاب تجديد أصول الفقه، عنده كتاب عن ابن تيمية تجديد أصول الفقه عند الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إعادة إحياء عليكم السلام مباحث علم أصول الفقه من الناحية، طبعا التجديد الشرعي عموما في تجديد في الشريعة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد الحديث، يجدد يعني إحياء من درس، شيخ الإسلام محمد عبد الله مجدد، شيخ الإسلام ابن تيمية مجدد، الإمام أحمد مجدد، قالوا مجدد 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، مجدد 100 الثانية الإمام الشافعي، هذا عند كثير من أهل العلم. يجدد أي أنه يحيي من درس، لا أن يأتي بشيء جديد، وإنما يحيي من درس. فهو إعادة إحياء مباحث علم أصول الفقه، مباحث علم أصول الفقه نعرفها، مباحث علم أصول الفقه، دارس أصول الفقه يعرف المقصود بها، من الناحية الشكلية والموضوعية. يعني عندنا جانب في الصياغة والأسلوب في العبارات، لأن كثير من الطلاب يشتكي من صعوبة وعسر بعض الكلمات، بعض الألفاظ في أصول الفقه. من الناحية الشكلية والموضوعية أي من ناحية المباحث التي تبحث في علم أصول الفقه، تحقيقا لمقاصد هذا العلم، هذا العلم أصول الفقه له مقصد. ما المقصد الأعظم لأصول الفقه؟ هو أن نضبط كيف يكون الاستنباط صحيحا، كيف نصل إلى الحكم الشرعي وصولا صحيحا. فلما يقول الفقيه هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب، يكون بنى هذا على أصول صحيحة في الاستنباط الأحكام الشرعية، لأن كلنا الله عز وجل خلق هذا الخلق لعبادته وطاعته، عبادته على وفق ما شرع من أحكام. هذه الأحكام كيف نتوصل إليها؟ عن طريق أداة اجتهاد، ملكة فقهية صحيحة، أدوات استنباط صحيح، نصل بها إلى حكم شرعي صحيح موافق لما أراد الله عز وجل وما شرع الله سبحانه وتعالى. في تسهيل عمل المجتهد في الاستنباط الشرعي على نحو متكامل، يحقق جانبي النظرية والتطبيق، ويربط بين منهج يعني التجديد المقصود أن يكون هناك تطبيق ونظرية، لأن عندنا من الإشكالات في علم أصول الفقه أن بعض الكتب الأصولية كان مجالها أنها تخصصت في التنظير وقل فيها التطبيق وشحت فيها الأمثلة التطبيقية والنماذج، فهذا من هذا القبيل يأتي في هذا الجانب، ويربط بين منهج المتقدمين والمتأخرين الأصوليون في تجديدهم. لا يقولون نحن نستغني عن تلك الكتب أو أننا يعني لسنا بحاجة إليها، لا بالعكس، لا يقول هذا أهل الأصول، لا، ولم يقل من يقول بالتجديد إنه يعني دعوة إلى أننا نترك الكتب ونأتي بكتب جديدة وصياغة جديدة، لا، إنما هناك ضوابط معينة سيأتي الحديث عنها بمشيئة الله عز وجل. طيب، تريدون تجديد في أصول الفقه؟ لماذا؟ ما هي الأسباب لأننا نريد تجديد أصول الفقه؟ تجديد أصول الفقه قضية، هناك أسباب كثيرة جدا تستدعي أننا نتكلم عن تجديد أصول الفقه. وجود، لو قلنا رقم واحد، وجود مسائل كثيرة ليست من علم الأصول في كتب الأصول، الكتب المعتمدة، كتب أصول الفقه التراثية، لما تبدأ تقرأ فيها، لما تطلع على بعض المسائل تجد بعض المباحث وبعض المسائل هي ليست من علم أصول الفقه وإنما أدخلت فيه. نحن نريد بتجديد أصول الفقه بالمفهوم الصحيح أننا نخرج ما لم يكن من علم أصول الفقه فيخرج منه. هذا يعني من أسباب التي تستدعي القول بالتجديد في أصول الفقه. تناول العلماء هذه المسائل وتحدثوا عنها، تناقشوا عنها باستفاضة، وبينوا أن مسائل كثيرة ليست من علم أصول الفقه دخلت في أصول الفقه. بسبب ماذا؟ بسبب من كتبوا في أصول الفقه أحيانا يكون لهم من تخصصات عالم تجده له اهتمامات في اللغة، فيتوسع في باب اللغة في بعض المسائل، يستطرد، تعرفوا دائما الإنسان إذا كان عنده تخصص لو وجد ما يميل به إلى تخصصه يبدأ يخرج ما عنده بحسب اهتمامه بحسب تركيزه على هذه المسائل. منهم من كان عنده من علم الكلام بعض المسائل متأثر بدراسة العلم الكلام، فإن هنا يبدأ ينطلق ويتجه إلى أنه يكثر ويدخل مسائل في علم الكلام. في مسائل، هل توجد مسائل ليست من علم أصول الفقه ولا يحتاج إليها في الاستنباط الأحكام الشرعية في بناء الأدوات الصحيحة لبناء ملكة الاستنباط الصحيح والسليم؟ نعم توجد هذه المسائل، وهذه كثيرة جدا وتكلم عنها العلماء. سيأتي باب الأمثلة إن شاء الله نذكر فيها من أمثلة إذا سمح يعني وتيسر في الوقت. طبعا إذا نحن وجدنا طبعا الغزالي صاحب المستصفى، وإن كان هو متوفى 505، وكتاب المستصفى لما نتكلم عن كتب المراجع الأصولية أو كتب المصادر الأصول، كتاب المستصفى يعتبر مرحلة لمن هو بعده، يعني طريقة التأليف، في طريقة التأليف كان التأليف بطريقة، ثم جاء الغزالي ورتب ونسق مباحث أصول الفقه في كتابه المستصفى، جاء من بعده سار على طريقة الغزالي. الغزالي عنده شهادة مهمة سطرها في مقدمة كتابه المستصفى، قال: وبعد أن عرفناك إسرافهم، يعني أهل الأصول، في هذا الخلط، أي خلطوا أمورا ليست من علم الأصول فأدخلوها في أصول الفقه، فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، مع أنهم أدخلوا أشياء لكن إحنا ما نقدر نتركها، لا نقدر نتركها. لماذا؟ لماذا يا غزالي؟ طالما أنه خلط وأمور ليست من علم أصول الفقه تدخلها في الأصول، قال: لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة. غريب بالنسبة له هو طبعا، أنت الآن تدرس مسائل في الفقه، تدرس مسائل في التفسير، تدرس مسائل في الحديث، لكن لما تجي الأصول وتدرس بعض المسائل تحس أنه هذه المسائل غريبة، ليست كالطريقة المعروفة عندك بالسهولة واليسر في المقرات الأخرى أو في العلوم الأخرى. هو يقول نحن النفوس عن، يعني يقول: لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة. وهذه شهادة من الغزالي بأن هناك مسائل بحثت في علم أصول الفقه لها أمثلة طبعا نذكرها إن شاء الله عز وجل. هذه المسائل، هذا يرتدي التجديد. إذا قلنا تجديد، إذن مسائل ليست ذات أهمية وليست هي من لب علم أصول الفقه ولا يستفاد منها في البناء الملكة الفقهية عند الفقيه، وليست هي في قواعد الاستدلال والاستنباط ولا في قواعد الأدلة، فإنما هنا نحن لسنا بحاجة إليها. هذا سبب من أسباب تجديد في أصول الفقه. هناك بالعكس، يعني في المقابل، المقابل ما هو؟ أن هناك مسائل لم تتضمنها مباحث علم أصول الفقه وهي لها صلة بموضوع علم أصول الفقه. لأن احنا الآن حتى في التعريف لما ذكرك الفقهية، هذا التعريف الذي اخترناه تضمن هذا التعريف موضوع علم أصول الفقه. أصول الفقه علم يتكلم عن الأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط. إذن هناك، هل هناك قواعد ومسائل ومباحث يحتاج إليها في الاستنباط الأحكام الشرعية وبناء الملكة الفقهية وهي ليست في مباحث علم أصول الفقه؟ نعم. إذن من دواعي التجديد أن المادة الأصولية تفتقر إلى مسائل وبحوث وجزئيات مهمة وضرورية. المقاصد الآن هي جعلت، يعني هي استقلالا الآن تبحث في علم، لكن هي نصول الفقه ومباحث، مثلا خذوا على سبيل المثال مباحث التفضيل والأفضلية، مباحث ترتيب الأولويات، هذه يحتاج إليها في بيان الأحكام، في الترجيح، في المسائل، قواعد الأولويات، قواعد وبدأ الآن فيه هناك بحوث في المفاضلة وبحوث الأفضلية، لأن هذا باب له علاقة بهذا المسائل، فقه المصالح والمفاسد، هذا جانب مهم كذلك يحتاج. وطالما العلم، علم أصول الفقه وجد لحراسة الشريعة، علم أصول الفقه حراسة الشريعة، هو علم أصول الفقه الأصغر والأكبر. إذا كان علم أصول الفقه يعتني بالاستدلال، الاستدلال في مسألة عقدية، في مسألة فقهية، كله سيئة. لكن علم أصول الفقه ليس محجرا فقط على الفقه. الخميس الماضي نوقشت رسالة هنا في الجامعة بعنوان أصول فقه النص العقدي، أصول فقه النص العقدي، وهي رسالة في العقيدة، وتكلمت عن كيف نحن الآن عندنا الرسائل في قسم العقيدة، السلام في قسم التفسير آيات العقيدة التي هم ظاهرات تعارض، عندنا مباحث متعلقة بالتعارض والترجيح، تعارض والترجيح في كل علوم الشريعة، في مسائل العقيدة، في مسائل العبادة، في مسائل الأحكام، تجد أن هذه قواعدها موجودة في علم أصول الفقه. التجديد الآن هذه الكتبة التي بين أيدينا لا تتضمن بعض الشبهات الآن الملقاة على علم أصول الفقه أو موضوع علم أصول الفقه. الآن توجد شبهات حول الأدلة، حول الكتاب والسنة، حول جمع القرآن، حول جمع السنة، حول فهم السلف وفهم الصحابة للنصوص الشرعية، هذه مسائل القراءة التاريخية للنص، تعرف هذه مسائل الآن معاصرة مطروحة في الساحة، ويراد بها الخروج عن دائرة العمل وتعظيم نصوص الشريعة إلى أمور أخرى، إلى ترك الاستنباط والسير على هذا المنوال الصحيح والمنهج السليم الصحيح. فلذلك هذه المسائل عندنا بحاجة، الفقه بحاجة إلى تجديد. الفقه والأصول جاء ليضع الضوابط لكيف يكون الاستنباط الفقهي للفقه، والفقه بحاجة إلى تجديد. مثلا الآن في الفقه ظهرت عندنا المجامع الفقهية، الآن كثير من المسائل يحتاج الرجوع فيها للمجامع، وقامت بفضل الله عز وجل هذه المجامع كمجمع الفقهي وكهيئة كبار العلماء وكلجنة دائمة للإفتاء وكمجامع الفقهية. هذه المجامع التي تجتمع وتدرس مسائل في النوازل هي كذلك استنباطها للأحكام، ترتيبها، تنظيمها، عملها، هذا له صلة بهذا الباب وهو في أصول الفقه. فالفقه تجدد الآن، هناك في مسائل الآن في الأقلية يحول الأشخاص في الأقليات الآن إلى إلى إلى هذه المجامع، مجمع الأوروبي وغيره وكذا، هذه المجامع الآن تفتي هناك أهلها، وهي على ربما تكون هي أدرى بأوضاع أهلها في مجامع، هذه المجامع في فتاواها تحتاج أن تضبط موضوعاتها، فهي مما استجد. عندنا من الأمر الرابع في دواعي التجديد القواعد الأصولية نفسها تحتاج خدمة. أنتم درستم قواعد أصولية، بعضكم درس ونظر في هذه القواعد، أحيانا في بعض الكتب تجد القاعدة فيها خدمة مخدومة، هذه القاعدة تجد بعضهم أحيانا قاعدة ما استطعت، أن تجد في بعض الكتب الطريقة لا تسير على طريقة معينة. لكن تجديد أصول الفقه يعني أن هذه القواعد نفسها التي ذكرها العلماء في كتبهم تحتاج إلى خدمة، خدمة من ناحية تحرير محل النزاع، خدمة من ناحية تصوير المسألة الأصولية، خدمة في الأدلة، أحيانا تجد بعض الأدلة يعني تذكر وهي ضعيفة أو لا تصح، أو أحيانا الاعتراضات تكون طويلة، أو أحيانا القواعد الأصولية بحاجة إلى خدمة. الخلاف أحيانا هل هو لفظي أم معنوي، لا بد أن يكون هذا موجود في كل قاعدة ندرسها، وهذا يسهل على الدارس في أصول الفقه، يعرف أن هذا الخلاف خلاف لفظي، وعندنا الآن كتاب كامل الخلاف اللفظي، الدكتور عبد الكريم النملة رحمه الله مثلا في أصول الفقه يقرر كيف ومسائل خدم فيها خدمة لهذه القواعد. فالقواعد الأصولية بحاجة إلى خدمة. هنا كلمة أعجبتني فنقلتها للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وطبعا كان له جهد مميز، هو من علماء هذا العصر، توفي في العقد النصف الأول من العقد 1400 تقريبا و14 تقريبا. يقول: فمنهم من عني بالقواعد وإثباتها بالأدلة عقلا ونقلا، مع بسط القول ووضوح العبارة في سوق الأدلة ونقاشها وضوحا لا يعوز القارئ إلى شرح أو بيان. يعني يقول علماء الأصول في كتبهم، طبعا هو كان عنده تعليقات على الآمدي، والآن حقق كتاب الآمدي، لكن هو عنده كان تعليقات نفيسة على هذا الكتاب، غير أنهم قصروا في جانب الأمثلة والتطبيق. يعني هذه القواعد من التجديد فيها أننا نأتي بأمثلة وتطبيق. الأمثلة والتطبيق يا مشايخ قد تكون في فترة في زمان مضى الأمثلة التي تناسب، قد لا تناسب الأمثلة الآن، نحتاج أن نمثل لبعض القضايا بأمثلة الآن مما استجد من النوازل، لأن المثال لماذا جاء بالمثال ليتضح به المقال، تتضح به القاعدة. فباب الأمثلة هذا من هذا الباب ينبغي أن يكون يعني مما يحتاج التجديد. فالقاعدة الأصولية أنت تنظر إليها من تصوير المسألة وخطوات القاعدة من تحرير محل النزاع، الأدلة، سبب الخلاف، خدمة هذه القواعد. يعني الآن صدرت موسوعة التي خرجت من مجمع من الفقه الإسلامي في جدة، وكان طبعتها مؤسسة زايد، مولتها مؤسسة زايد، وكان في أكثر من 30 متخصص. هذه موسوعة تسمى موسوعة القواعد الفقهية، فيها حوالي 2000 قاعدة أصولية، وفيها 900 قاعدة أصولية، فيها خدمة لهذه القواعد الأصولية. وقدمت هذه الموسوعة خدمة في التجديد في القواعد الفقهية، لأنها جمعت الصياغة. يعني القواعد الفقهية أحيانا تكون للقاعدة 5 صياغات، 5، 6 صياغات، 7 صياغات. هذا اختلاف الصيغ مهم جدا، وأحيانا يكون اختلاف الصيغ باختلاف المذاهب، باختلاف مدارك هؤلاء العلماء في بنائهم الفقهي. ولذلك هذا من التجديد، أن تخدم هذه القواعد. الشيخ عبد الرزاق يقول رحمه الله: هم قصروا في جانب الأمثلة والتطبيق، فلا يوجد في كتب من ذلك إلا النزر اليسير، ثم هو تقليدي يرثه الآخر على الأول. هذه حقيقة مشايخ، يعني بعض المسائل الآن أصولية، المثال واحد يحفظه الجميع، وكل من درس في أصول الفقه يحفظه. مثلا تقديم المصلحة على النص، مثلا، وأن ما فعل يحيى بن يحيى الليثي عندما قال أمير وأفتى بأن الصوم، خلاص هذا مثال واحد محفوظ يتداول هكذا. لماذا يقصر المثال؟ وأحيانا قد يكون المثال نفسه يحتاج إلى استيعاب بعض المصطلحات، في بعض الأمثلة تحتاج إلى استيعاب، لأنها ليست من اللغة التي يفهمها الآن بعض الناس، كبعض المصطلحات الفقهية أو من الغريب، أو هو يعتبر من الغريب الآن. يقول: ثم هو تقليد يرثه الآخر عن الأول، فلا تنويع ولا تجديد ولا تطبيق لما جد من القضايا في العهود المختلفة. وهذا من تجديد أصول الفقه، أننا نحتاج في أصول الفقه هذا الجانب. طبعا هناك تعقيد أحيانا، الصعوبة، هذا ننتقل للمثال الآخر والكلام نحاول نوجز فيه، الصعوبة في صياغة كثير من المسائل والمباحث في الكتب الأصولية. يعني هذا واقع، ولذلك ينفر. والحمد لله الآن عندنا الدراسة التحليلية، الآن الطلاب يدركون والأساتذة الآن يدركون أنها ذات أهمية، وعندنا في الماجستير الآن المقرر الجديد في أصول الفقه هنا في الكلية، والدكتوراه دراسة تحليلية، خاصة في ظل عهد، يعني زي ما قال الفطام عن المألوف، الفطام عن المألوف، المألوف بات المذكرات الآن، بات الوجبات الخفيفة هذه سريعة، مذكرات تلخص وتوضح ويتعود عليها، فلا يستطيع الدارس أن يدخل في هذه الكتب ويقرأ ما فيها فيحلل. طبعا من أسباب هذا أحيانا إذا ما تعود الإنسان على قراءة هذه الكتب ما راح يعرف كيف يعني يفهم لغتها أو يحلل الجويتها. لكن من أسباب هذا التعقيد الموجود في بعض كتب أصول الفقه، وهي متنوعة. يعني بعضهم كما تعرفوا عبارة الجويني، عبارة ابن السبكي لما قال كتاب الجويني البرهان، قال: يحق لنا أن نلقب هذا الكتاب بأنه لغز الأمة، لغز الأمة، يعني قال كذا. وتعرفوا يعني بزدويان، يعني لقب أحدهما ماذا بأبي إيش؟ أبو العسر، كلام مرة صعب شديد. وأقول لقب بأبي اليسر مقارنة به، عبارة يسيرة. التعقيد الموجود يحتاج تجديد، هذا من دواعي التجديد في علم أصول الفقه. فمن جاءنا يتكلم عن تجديد أصول الفقه لابد أنه نقول يقصد هذا. نحن الآن ما نقول تغيير، ما عندنا تغيير في أدلة ولا في أصول ولا في ما بنى عليه الأحكام ولا في الأصول، ولا ما خط الإمام الشافعي كتاب في أصول الفقه والرسالة، ولا ما سار عليه الأئمة الأربعة وغيره من أهل العلم في مسائل التأصيل، في مسائل هي معروفة ومنثورة بين الناس. فليس ولكل مذهب كان له أصول، ولأهل العلم أصول في الاستنباط. الحمد لله الأمة، بل بالعكس الأمة جعلت عافيتها في أولها كما تعرفون، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلما ارتفع السند نحن نعتز ونفتخر، كلما ارتفع سندنا بالعلم وكلما نقلنا المعلومة عن متقدم فإننا نعتبر هذا توثيق، هذا احتفاء. لكن نحن ما نريد أن نجيب جديد أو أن نرمي هذه الكتب، لا، نريد أننا نأتي عندنا شيء معين، سبب معين من أسباب يحتاج إلى أننا نجدد فيه بالمفهوم الصحيح. هذا التجديد بلا شك هو يعني سائق ومطلوب، وبلا شك مؤدى إليه. طبعا التعقيد له أسباب، تعقيد هذا اللي جانا له أسباب. التأثر بطريقة المنطقيين في مبالغتهم في التدقيق اللفظي والحرص على ضغط الكلام وتركيزه ولو كان ذلك على حساب الإفهام والإبانة في معظم الأحيان. أحيانا يركز وبعضهم يتكلم باعتبار أنه تعود على هذا، تعود على الكلام بهذه الطريقة. ولذلك الآن تجد، قد تجد شخص الآن عالم ومميز لكن خطبة الجمعة يطلع ما أحد فهم شيء، لأن لغته تكلم بها على طريقة العلماء الكبار. لم يتحقق من كثير من الناس أنه يفهمون لغته، فهو يعني كأنما يخاطب كبار العلماء جالسين قدامه يتكلم بلغتهم. هذا ممكن يكون هنا من الإشكال. وبعضهم تأثر خاصة بطريقة المنطقيين لأن عندهم مصطلحات غريبة وعندهم أشياء أدخلت في هذا العلم، فهذه كانت فيها. ومن ذلك غلبة الصبغة الكلامية العقلية في بحث القضايا الأصولية بتأثير علماء الكلام الذين تناولوا علم الأصول تناولا عقليا. احنا ما نحن لما ندرس أصول الفقه والتأليف فيه عندنا أبو الحسين البصري هو طبعا معتزلي، وهذه كتب المعتمدة التي جاء الغزالي ولخص، وعندنا كتاب العهد، وعندنا كتب الباقلاني التقريب والإرشاد، وعندنا جاء الجويني وهو من علماء الكلام وجاء بكتبه الثلاث الورقات والبرهان والتلخيص، وعندنا الغزالي جاء يعتمد على هذه الكتب وصار مستصفى منها، والرازي في محصوله لخص من هذه الكتب وضع، وجاء الآمدي وضم كتاب الرازي لما قبله وأخرج الآمدي، ومن جاءت إلى أن تصل مختصر ابن الحاجب ورفع شرح ورفع الحاجب، وإلى أن تصل منهاج الوصول البيضاوي وشروح منهاج، كل هذه الكتب هذه متسلسلة مستمرة. فبعض العبارات التي وجدت هناك متقدمة هي نقلت وتناقلت كما قال الشيخ عبد الرزاق الآن، صارت لها يعني توارثها هؤلاء، فكان بهذا الشكل. هذه الصعوبة طبعا بعض هذه الكتب أسباب كثيرة، يعني منها هذه الغلبة، وفي بعضها طبعا تضمن مصطلحات أجنبية عن علوم الشريعة يأتي الحديث عنها إن شاء الله. هذا التعقيد والغموض يحتاج إلى أنه تسهل العبارة تصاغ، وهذا الجانب الشكلي. الجانب هناك جانب مضمون أشرنا إليه، وهناك جانب شكلي. هناك جانب آخر ممكن نختم به في أسباب التجديد في أصول الفقه، المسائل الخلافية. المسائل الخلافية في أصول الفقه تحتاج خدمة. يعني أنا تصوري طبعا عندنا في هذا البرنامج اقترحت موضوع وهو أبرز المسائل الخلافية بين الجمهور والأحناف، لأن هذه المدرستين الكبيرتين كما تعرف أصول الفقه قائم على مدرسة الجمهور ومدرسة الأحناف الفقهاء، والخلاف في الفقه بنى على هذا كثير جدا. حصل خلاف بين المدرستين بدءا من مسألة، أول مسألة أصولية فيها خلاف، ما هي أول مسألة أصولية؟ الفرض والواجب. هل الفرض هو الواجب؟ وأنت ماشي بالكراهة التنزيه والتحريم، وأنت ماشي للفاسد والباطل والنهي يقتضي الفساد والبطلان، وتمشي للزيادة على النص هي نص، وتدخل في دلالة الألفاظ حقيقة التخصيص والفرق فيه، وتدخل في مسألة حتى تصل التعارض والترجيح، وهناك خفية دلالة واضحة الدلالة. مدرستين تماما فصل. دارس أصول الفقه لابد أنه يدرس هذا الخلاف من أول آخره، سيصبح عنده شيء من معرفة الفقه، ستفتح عليه أفاق أخبار الآحاد. إيش الموقف منها؟ هناك موقف من هذه الفرق المعتزلة والأشاعرة، خطوا به خطا وأدخلوا فيه مسائل عقيدة ونفوها بحجة أنها بأخبار الآحاد، كما نعرف باطلهم في ذلك. لكن عندنا في الفقه بين المالكية لهم رأي في أخبار أحد إذا خالفت أعمال المدينة، أخبار أحد إذا خالفت ما تعمل البلوى إلى آخره. هذه المسائل، دراسة المسائل الخلافية الأصولية بطريقة فيها يعني تسهيل وتوضيح، يعني في حقيقة الخلاف وتيسير هذا الخلاف وضرب الأمثلة، وهذا حصل فيه ككتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية باختلاف الفقهاء دكتور مصطفى الخين، وهناك كتاب البغى في الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي وغيرها موجود. هذا من الأشياء التي هي بحاجة إلى تجديد. يعني الخلاف أحيانا، يعني في الخلاف أحيانا تجد مسألة خلافية فيها اعتراض وفيها نوع من الإشكال يستشكل الطلاب وقد لا يستفيدون منه كثير في كثير من المسائل. الخلاف نفسه هل هو لفظي أم معنوي؟ نحتاج أننا نعرفه وندرسه. هذا من الأشياء المهمة. إذن الخلاف في القواعد الأصولية والمسائل الأصولية بحاجة إلى تجديد. هنا عبارة للمرداوي رحمه الله يقول: وقد ذكر الأصوليون ذلك أي الخلاف حتى بالغوا، فذكروا بعض مذاهب اليهود والنصارى والسفسطائية والسمنية فرقة من عبد الأصنام والبر وهم الذين لا يجوزون على الله بحث الرسل والملاحدة وغيره. طبعا هذا موجود والشوكاني له نقد كثير في هذا. العيسوية قالوا والشمعونية قالوا مرد عليكم هذه المقالات. بعضهم يرى أنه في بعض الخلاف ما يحتاج وبعض مسائل الخلاف للأسف حتى بعض الباحثين الآن لما يتقدم باحث في برسالة ماجستير الدكتوراه وينقل بعض المسائل ويذكر الخلاف تقليدا ولكن مهمته هو كباحث في علم الأصول أن بعض الأشياء التي صيغت بأنها كخلاف ليست خلاف حقيقة. مثلا مر عليكم مثلا قول من الذي أنكر النسخ من هذه الأمة؟ من هو؟ معتزلي. من؟ أبو مسلم الأصفهاني. يقول وأنكر أبو مسلم الأصفهاني، لا، حقيقة القول بأن أبا مسلم الأصفهاني هو معتزلي لم ينكر النسخ، لا، هو يسميه تخصيص. النسخ الذي أنكره نسخ الشريعة نسخ آخر، ليس هو النسخ الذي هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخر. إذن نحن الآن عندنا مسائل صيغت بأنها خلافية. في كتب الأصول تجد أن الشافعي لا يرى نسخ السنة بالقرآن، هذه مرت عليكم، تجدون كتب مسلم بها أن الإمام الشافعي لا يرى نسخ السنة بالقرآن. طيب وين الآن ثبتت القبلة بالسنة بلا بيت المقدس ونسخت بالقرآن، وثبت عاشوراء بالسنة ونسخ بالقرآن بصيام رمضان، وعندنا الأمثلة كثيرة جدا. الشافعي لا يقول هو كلاهما وحي، السنة والقرآن وحي، لكن يقول لو كان قرآن نسخ سنة هو يريد التفصيل، مزيد التفصيل والتوضيح والبيان، وكتابه ركز في كل على قضية البيان بيان. هذا البيان يقول لو كان القرآن نسخ السنة حتى لا يظن التعارض وحتى لا، يعني هي في قضية فهم أيهما المتقدم والمتآخر وكيف يكون البيان والتفصيل، لا بد من سنة أخرى تبين أن القرآن نسخ السنة. هو بهذا الشكل يرى أنه لا بد من سنة تبين أن هذا القرآن نسخ هذه السنة. هذا فهم الشافعي، لكن هو لا يقول أن القرآن لا ينسخ السنة. إذن هناك في المسائل الخلافية عندنا بعض المسائل بالغوا فيها، حتى الشاطبي عنده عبارة مشهورة يتداولها الأصوليون، كل مسألة في أصول الفقه يقول ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية. يعني يقول إذا كانت مسألة مرسومة ولا يتوقف عليها في الاستنباط، يعني مسألة هي في الفقه لكن فيما يتعلق بالاستنباط والاستدلال، فهذه تعتبر عارية. هذه أبرز الأسباب والدواعي التي تدعو إلى أننا نقول تجديد أصول الفقه. وبهذا المفهوم هذا هو المفهوم الصحيح. فمن جاءنا يقول تجديد أصول الفقه، لأنه كما قدمت في المقدمة هناك من دخل في تجديد أصول الفقه وأراد أن يغير أصول الفقه ويبدل، فقال الاستصحاب الواسع والقياس الواسع والإجماع هو إجماع الأمة، حتى بعضهم قال الإجماع هذا ليش الفقهاء يأخذون لنفسهم، هذا حق الشعب صوت عليه الشعب كالديمقراطية، يعني الإجماع. وقد استأثر هؤلاء الفقهاء بهذا الحق وهو النظر في، وهذه أمور تحتاج مصالح ومفاز، هذا موجود مطبوع في كتب اسمه، هذا كتاب اسمه تجديد أصول الفقه الإسلامي يقول هذا الكلام. لكن أنا كما قدمت في المقدمة نحن لا نشغل أولا بالمخالف، مخالف كثير ولن يتوقف، لكن نعرف أولا ما هو الوجه الصواب. التجديد بهذا المعنى نحن بحاجة إليه. من الغرائب أن الدعوة إلى تجديد أصول الفقه ليست هي وليدة، ليست هي في العصر الحاضر. من العبارات التي وجدت أبو الحسين البصري وهو المعتزلي وهو متوفى عام 436 للهجرة صاحب المعتمد يقول: فأحببت أن أؤلف كتابا مرتب أبوابه غير مكررة وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام، إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم. لكن طبعا يعني هو يرى هذا، لكن يقعون ووقعوا فيما يعني هم لم يريدوه. أبو المظفر السمعاني وهذا صاحب كتاب ماذا؟ قواطع الأدلة، وهذا من الكتب النقية الصافية، هذا من كتب الجيد، يعني فيه بعض الأشياء التي تضمنها، وهو كتاب يناقش فيه أبا زيد الدبوسي الحنفي. وأبو المظفر السمعاني كان حنفيا ثم تشفع وهو خبير بالأحناف ولذلك ناقش في هذا الكتاب كتاب قيم جدا. يقول: ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير. يعني حقيقة العلماء المتكلمين تعرفهم، دخلوا بأشياء كثيرة. والمنسب حقيقة الآن طلابنا بعضهم يدرسوا في مقدمات الأصول الفقه، يقول: من أين يستمد علم أصول الفقه؟ يقول: من علم الكلام. كيف علم الكلام؟ هذا من الأخطاء التي نحتاج أن، ويقول: مدرسة المتكلمين. حقيقة تحفظ على مدرسة المتكلمين. قد لا يقول، قد يقول بعضهم: لا مشاحب الاصطلاح. لا، وإنما نقول مدرسة الجمهور. كيف تجعلوا مدرسة المتكلمين وتجعلون الشافعي في مقدمتها، وهو الذي قال حكم في أهل الكلام أن يضربون بالجريد والنعال ويطاف بهم الأسواق لأنهم تركوا الكتاب والسنة وجلسوا قيل وقالوا كما تعرفون. هؤلاء علماء دخلوا وتأثروا ببيئاتهم وتأثروا بمشايخهم، فدخلوا بعلم الكلام وهم يريدون نصرة الحق، وكثير منهم لأن نيته كانت طيبة رجعوا من علم الكلام في آخر حياتهم. وهذا سطره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، عقد مبحث كامل عن الشهرستاني والغزالي والجويني والرازي، حتى هو الرازي قال عنه العبارة الأبيات المشهورة: نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وآخر دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا قيل أو قالوا. يعني هذا علم الكلام، قالوا قلنا وقيل، هذا الذي تستصعبون الآن صار فيه يعني نوع من التعقيد. فهو يقول هؤلاء يعني أجانب، والعبارات في هذا كثيرة. ابن خلدون طبعا يقول، ابن خلدون رحمه الله: كما فعل المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق وصول الفقه لأنهم أوسعوا دائرة الكلام فيها وأكثروا من التفاريع والاستدلالات بما أخرج عن كونها آلة وصيرها من المقاصد. يعني المسائل اللغوية، بعض المسائل التي تذكر فيها في الأصول الفقه هي وسائل، ليست هي مقاصد حتى تبحث، وفرق بين الوسيلة والمقصد. وربما يقع فيها أنظار لا حاجة فيها بها في العلوم المقصودة، فهي نوع من اللغو، فهي من نوع اللغو، وهي أيضا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق. شوفوا ابن خلدون وهو متوفى في بداية القرن التاسع عام 808، وهو يشهد بأن هذه المسألة يعني الدخول فيها أدخل فيها. يعني لو أردنا أن نأخذ نموذج آخر، هذه النماذج في ماذا نذكرها؟ الشاطبي له كلام الذي ذكرناه، كل مسألة مرسومة في أصول الفقه إلى آخره. الشوكاني يقول: لأن تحقيق ما هو الحق هو غاية الطلبات ونهاية الرغبات، لا سيما في مثل هذا الفن الذي طريقته رجع كثير من المجتهدين بالرجوع إليه إلى التقليد من حيث لا يشعرون، ووقع غالب المتمسكين بالأدلة بسبب في الرأي البحث وهم لا يعلمون. كلمة أخيرة في هذه الجزئية للشيخ عبد الرزاق عفيفي، يقول: ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين يعني التنظير والتطبيق، تقعيدا واستدلالا وتطبيقا وإيضاحا بكثرة الأمثلة، وتركوا الخيال وكثرة الجدل والفروض واطرحوا العصبية في النقاش والحجاج، ولم يزيدوا، لأن العصبية أحيانا تظهر في بعض الاستدلالات التي لم تكن موفقة. يعني من يصل منكم إلى المستوى الثامن تقريبا عندما تدرس الاجتهاد، من آخر المسائل: هل كل مجتهد مصيب؟ يعني قالوا كل مجتهد مصيب. هذا يعني ثمرة من ثمار هذه العصبية. لماذا قالوا كل مجتهد مصيب؟ يعني الآن لو جينا بحكم وقال الشيخ واجب وقال مستحب وقال مكروه وقال حرام وقال مباح، المعتزلة يقولون كلهم صواب. هم ما أتوقع أن يقتنعون بهذا. في أحد يقتنع بهذا؟ كلهم صواب. ليش المعتزلة قالوا كلهم صواب؟ لأنهم مجدوا العقل وجعلوا العقل فوق النصوص، فلو قال ما صواب معناه العقل هنا، رأوا أن كل مجتهد مصيب، لأن هذه قضيتهم التحسين والتقبيح العقلي. تحسين العقل يستقل، ولو ما بعد الله رسول ولا أنزل كتاب ما يحتاج إلى شيء طالما في عقول، خلاص هكذا يرى المعتزلة. هذا أصل من أصولهم. العصبية أوصلت بهم إلى أن يقولوا هذا الكلام، العصبية أوصلت بهم إلى أن ينكروا الشفاعة لأنهم يقولون بمرتكب الكبيرة. هذه العصبية، وهذه قضية أنهم يستدلون بعد يعني بناء على عقائدهم، فهم يعتقدوا أول ثم يأتون للأدلة. طيب الشفاعة حديثها متواترة، لما تواتر حديث من كذب بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. طيب الشفاعة متواترة، قالوا الشفاعة حديثها متواترة لأنك لو أثبتت الشفاعة لأخرجت أصحاب الكبائر من النار، وبطل أصلهم من أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. وهذا من إشكالات التي تصيبهم بهذا. وكلام أهل العلم في هذا يعني هم يعني يقول لو طرحوا التعصب وتركوا هذه الأشياء، يقول الشيخ عبد الرزاق في النقاش، ولم يزيدوا إلا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل. عندنا مسائل مستجدة الآن تضاف بقدر ما نحن بحاجة إليه في هذه المسائل، لما وتفاصيل ما أصل في الأبواب، وإلا ما تدعو إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة للإيضاح كما فعل ابن حزم، لسهل هذا العلم على طالبيه ولانتهى بمن اشتغل به إلى صفوف المجتهدين من قريب. وهذا الحمد لله الآن فيه دراسات كثيرة جدا وفيه جهود ولله الحمد. طيب ننتقل إلى جزئية أخرى، طبعا في كتب في التجديد، لكن الآن لو أمامنا علم أصول الفقه ونريد أن نقترح كيف تكون طريقة التجديد. نحن الآن عرفنا الدواعي وعرفنا كلام العلماء في أن التجديد كان ضروريا ومهما، وهناك كتب كتبت في التجديد. طبعا الكتابة في التجديد كثيرة جدا وكبيرة. أنا أعتبر من أفضل كتابين اطلعت عليهما، الأول رسالة الدكتوراه في جامعة الإمام للدكتور هزاع الغامدي، اسمها محاولات التجديد، هي في محاولات التجديد، وتناول فيه يعني، وهو ركز طبعا على بعض المدارس الواقعية والوجودية والعقلانية. وهناك كتاب يعني هذا في مجلدين، رسالة الدكتوراه مطبوع في جامعة الإمام محاولات التجديد، لكن هناك كتاب لأبو الفضل عبد السلام في دار العلوم في مصر اسمه التجديد والمجددون في أصول الفقه، هذا من أميز ما كتب، وهو يعتبر موسوعة في التجديد لأنه تناول حتى التجديد عند العلماء المتقدمين. هل هناك ضوابط؟ من يريد أن يتكلم عن التجديد، هل هناك ضوابط؟ نعم هناك ضوابط. هذا التجديد لابد أن يقوم به أهل علم متخصصين، ما يفتح الباب لكل من أراد أن يتكلم، هذه شريعة لابد لها من متخصصين، وكل التخصصات محترمة، فلا بد أن يكون من العلماء الراسخين، من الباحثين المميزين، من أهل العلم الذين هم يعني تأهلوا بهذا الجانب، لهم معارف بالنصوص ولهم معارف بالمقاصد ولهم إلمام، من المتخصصين في هذا الجانب. أن تخدم إعادة الصياغة في هذا العلم هدفه وغايته، دائما نحن لا نفك عن الهدف. إذا قلنا تجديد أصول الفقه، عندنا ملحوظات على بعض المسائل على كما طرحنا الآن، عندنا إشكالات، إذا نحن بنشتغل في تجديد أصول الفقه لا بد أمامنا هدف أصول الفقه. ما يمكن أن تأتي تشتغل في عمل وتجدد وأنت بعيد عن أصلا هدف، ضع الهدف هذا أمامك لا تغفل عنه أبدا. ما هو هدف وغاية أصول الفقه؟ التوصل إلى المنهجية الصحيحة في استنباط الأحكام الشرعية، أن نصل إلى منهج صحيح لنستنبط الحكم الشرعي، هذا هدف أصول الفقه، وهذه كليات الشريعة تقوم بهذا. لذلك أنا أقول دائما للطلاب عندما أكون مع في القاعات، أقول أنت أهم شيء عندك أصول وفقه، الأصول والفقه. طالب كلية الشريعة السلسلة الفقرية له أصول وفقه، في الفتوى نحتاج إليه في أصول الفقه، القضاة الآن الجهات العدلية تقول بس الطالب يجينا معه أصول فقه ومعه فقه، هذا هو الأساس وهو البناء، النصل استنباط تحقيق أدوات الاجتهاد، الوصول استنباط أحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية، هذا المقصود، يخدم هذا الكلام هذا الأمر، يعني الاستدلال، قضايا الاستدلال، قضايا ما متعلقة بالاستنباط، قضايا بهذا الجانب. من الضوابط المهمة أن تقوم إعادة الصياغة والتجديد على الثوابت في الشرع واللغة، تقوم على الثوابت، الثوابت ثوابت اسمها ثوابت، لا تتزعزع ولا تتحرك، إذا جاني من يقول تجديد، نعم طيب التجديد، تجديد الفقه، طيب ما المقصود؟ يقول القراءة التاريخية للنص. طيب وبعدين؟ قال إذن المرأة ما كانت تشتغل، فالذكر مثل حظ الأنثى. طيب قال المرأة الآن تشتغل، طيب وإيش المقصود؟ المرأة مثل الذكر. شفتوا كيف الاستنباط الجديد؟ هذا هو الاستنباط، هو هذا قراءة تاريخية للنص. يقول هذا لما كانت ترث، ما ترث، ترث نصف للرجل، كان هذا في زمان ما كان في شغل وعمل، عن عنده وظيفة ويمكن راتبها أعلى من راتب زوجها بعد. طيب المرأة الآن أنت تقول تتغير، نعم للذكر مثل حظ، للذكر مثل حظ الأنثى، تقول كذا. أول شيء أنا بقول له مثل هذا، أقول خلاص إذا جاءت الزوجة المرأة تقدم المهر بعد، قدم المهر والسواسية إذا استويا. يقول قراءة تاريخية الآن، ليش الرجل يقدم وهو يرث نفس ما يرث ترث المرأة؟ إذا مات الرجل وترك ولد وبنات، تقول للبنت روح اشتغلي والولد يروح يشتغل، ما يلزم. هذه قاعدة، شغلي روح يشتغل، دبر نفسك، أنت ما أخذت مثله نصيبه، خذ مثله. هذا التفاضل اليسير في الشرع مبني على اختلاف الواجبات، اختلف الحق بناء على اختلاف الواجب، وهذه قاعدة شرعية ربانية. وفي كل المسائل التي فيها بين المرأة والرجل، لا تقول لي قراءة تاريخية، قراءة هذه القراءة الصحيحة المناسبة للفطرة. نعم أنت إن كنت تقلد الغرب وتريد، نعم نعرف في الغرب أن النساء في بعض الدول، نحن رأينا في دول في شرق أوروبا في غيرها، المرأة عادي 17-18 سنة عمال شحنة تفريغ وتنزل بلوكات وعندها دريل فعلا وماشية، خلاص استوت مع الرجل، هذه المساواة اللي يريد. طيب إذا خالفنا الفطرة، وأنا طبيعة هذا الإنسان ما تناسب طبيعة هذا العمل. المتضرر هو المرأة بهذه الدعوة. الشاهد في هذا أن هذا الدعوة إلى القراءة التاريخية مثلا، هذا يخالف الثوابت. إذا خالف الثوابت الموجودة عندنا، عندنا في قواعد الاستنباط في فهم النصوص الشرعية، أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة الكرام وما كان عليه السلف في قراءتهم للنصوص الشرعية في الإجماع، مسائل الإجماع إلى آخره، أن تقوم على الأصول العامة للشريعة، لا يخالف الأصول العامة. حتى هذا درستموه في المصالح المرسلة، المصلحة المرسلة ينبغي لا تخالف الشريعة ولا تخالف المبادئ العامة للتشريع، حتى إن كانت مرسلة ليس فيها إبطال وليس فيها إقرار، فلا تخالف ولا تخالف المقاصد. أن يكون في الفروع والجزئيات والوسائل والشكل والصياغة، فمن سمات الشريعة الصلاحية لكل زمان ومكان. طبعا عندنا جانب ثابت وجانب متغير، حجية القياس هي حجية القياس، أصل القياس هو أصل القياس. جاء واحد الآن في طرح التجديد قال القياس ليش صورة نمطية، علة وعلة في الفرع وعلة في الأصل وقوادح العلة واختبار العلة، هذا كله هذا منطق، هذا شغل منطق وتأثر بالمنطق. نأخذ مجموعة نصوص ونشوف زيها مجموعة حاجات وخلاص، نقول زيها وخلاص انتهى الموضوع. هذا باختصار يعني مجموعة نصوص نأخذها ونجيب مجموعة نصوص تدل على ماذا؟ مثل المقاصد العامة ونطبقها. أما النص والعلة في الفرع والفرع يلحق به الأصل وأن نختبر العلة والسبر والتقسيم، هذا يقول كلام لا يوافقه. هذا إذا تدخل في قضية الأصول. نحن الأصل الآن نجدد في القياس ماذا؟ نجيب أمثلة جديدة بدل ما أمثلة معينة نبيذ وقضية كذا. عندنا أمثلة كثيرة جدا الآن نقيس عليها في مسائل معاصرة نجدد فيها. كم باقي وقت؟ طيب ما هي مقترحات؟ في مقترحات يعني في إعادة الصياغة، أن يعني لا بد في التجديد أننا نبين وظيفة علم الأصول، وأننا نبين كذلك التجديد يحتاج أننا ننظر فيه في مصادر الأصول ونبحث في هذه المصادر ونبين خصائص هذه المصادر. وإن شاء الله عندنا في هذه الدورة اللي هي من 5 محاضرات فيها واحدة عن المصادر وخصائص المصادر، وهذا من الأشياء المهمة جدا. أنا بعض الطلاب يدخل الآن المكتبة يشوف قسم أصول الفقه ويسحب الكتاب ويبدأ يكتب البعض، هذا ما يصلح يا شيخ، ما يصلح. الآن أنت يعني تمشي الصيدلية حالا تأخذ علاج، في نفس العلاج في 10 أنواع، في اختلاف بينها. الكتاب هذا متخصص في هذه المسألة، في هذه الجزئية إلى آخره. المادة الأصولية في المقترح التجديد الأصولي أنها يعني تقوم يعني تراعي المذاهب الفقهية، تراعي الاختلاف، تحاول أنها لا تنفك عن تاريخ التشريع وتاريخ علم أصول الفقه. لا بد أنها تنظر إلى أصول هذه المذاهب والربط في هذه القضية، جوانب من البحوث المباحث الغير موجودة التي تضاف إلى هذا الجانب. يعني قضية أسباب الخلاف العلماء هذه في أصول الفقه بقى أن تدرس. نحن الآن في مقدمات الأصولية أدخلت أسباب الخلاف بين العلماء، تنوع المدارك، ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية، يعني أهل الحديث ماذا تجاب، أهل الرأي المالكية في ماذا تميزوا، الأحناف في ماذا تميزوا، أصول الحنفي تميز في أشياء كثيرة جدا، الأصول الحنبلي مذهب الحنبلي الإمام مالك تميز في أشياء وأخذ بها، وهذا يحتاج إليه، نحتاج من أصول الفقه، هذا من لب أصول الفقه أن نعرف هذه المدارس وهذه الاتجاهات. مسائل الاستدلال، يعني طبعا من المهمات جدا تعظيم الدليل، تعظيم الدليل النقلي، الآية والحديث، تعظيم الوحي، هذا من أهم أصول الفقه ينبغي أن يكون، لأننا نحن يعني هذه الشريعة قائمة على الكتاب والسنة، هما مصدراء التشريع، فمراعاة هذا، مراعاة الاستدلال الصحيح والاستنباط الصحيح، الضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية، حتى الضوابط الاستدلال بالأدلة العقلية لها ضوابط، هذه الضوابط نحن محتاجين. وإن شاء الله نحن كذلك اخترنا من هذا البرنامج محاضرة خاصة بالضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعية، ضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعية عندنا ضوابط، وهذا سيكون في أمثلة وتمثيل بهذا الجانب. هذه لها يعني كتب لخصت هذه الأمور، وبالجملة فإن يعني المقصود بالتجديد إحياء المبادئ الأساسية التي قام عليها علم أصول الفقه بمضمونه الصحيح، مضمونه الصحيح يعني يهتدي به الأصول إلى غايته، ولا بد أن هذا قائم على موافقة الكتاب والسنة في كل أصل وقاعدة، وضرورة الاستدلال لكل قاعدة أصولية، ولا بد في الاستدلال أن يكون صحيحا من حيث الثبوت وصحيحا من حيث الدلالة، والاشتراط في كل قاعدة أصولية أن تسوق إلى تحصيل ثمرة وغاية، ووجوب النظر في المسائل والقواعد الأصولية نظرا حرا دائرا مع الدليل دون تعصب وتقليد. هذا نحتاجه في أصول الفقه، وهذا من أهم الأمور، وهذا الذي بنى عليه الإمام الشافعي هذا العلم أصول الفقه. ولذلك نحن نحتاج الآن الرسالة أن تحيا بين طلاب العلم. تأسف أن بحوثا كثيرة ورسائل تقدم وليس فيها الرجوع إلى هذه الرسالة أو القراءة فيها أو دراستها، التنقية لعلم أصول الفقه من المسائل التي لا جدوى فيها، الموضوعات التي يكون النزاع فيها مع فرق خارج عن الإسلام، مسألة إفادة الخبر المتواتر للعلم عند المسلمين، لم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق الضالة السمانية وإلى آخره، ومنها عدم جواز بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، المسائل اللغوية المحضة التي ليس لها صلة مباشرة بعلم أصول الفقه، من أمثلة ذلك حقيقة الوضع اللغوي وسببه، واضع اللغة، من هو واضع اللغة، مبدأ اللغات قد لا يترتب عليه ثمر هذا، والطريقة التي يعرف بها الوضع، تعريف الاسم والفعل والحرف، الاشتقاق والترادف، المبحث التحسين والتحث في المسائل الكلامية التي حشيت بها كتب أصول الأصول تأثرا بعلم الكلام، ومن أهم تلك المباحث المقدمات الكلامية، ويدخل فيها بيان حد العقل والعلم والجهل والظن وانقسام العلم إلى الضروري ونظري، وحد الدليل والفرق بينه وبين الأمارة، ومن ذلك مباحث التحسين والتقبيح العقليين، وجوب شكر المنعم عقلا، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل هذه الشريعة أو بشرع أحد الأنبياء، الإباحة هل هي تكليف أو لا، الإباحة هي كذا تعريفها كذا أدلتها كذا، لكن هل هي تكليف أم لا، هذه قضية قد تكون، وأمر المعدوم، مسائل الخلاف اللفظي، والمقصود بتنقية علم أصول الفقه منها أي من دراستها والتوسع في بحثها لا من ذكرها وبيان المراد منها، ومن أمثلة تلك المسائل أين يتعلق الإيجاب في الواجب المخير، والخلاف بين العزيمة والرخصة من أحكام التكليفية والوضعية، وهل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، هذه تعقد منه الطلاب، لكن باختصار النسخ هو كذا نسخ، يعني أريد تعريف النسخ في عبارات ابن السبكي لغير تكلم، يعني التعريفات هذه إنما وجدت لبيان الحقيقة، أنا أريد أن أعرفك أوجز عبارة خلاص هي وسيلة ليست مقصود لذاتي، هذه التعريفات لعل الوقت ضم بعض أبواب ومسائل الدليل على عظم نفعها وجدواها، الإكثار من التفريعات والجزئيات، تخريج الفروع على الأصول، يعني هذه أمثلة كثيرة جدا في هذا الجانب، والوقت طبعا لا يسع، لكن هي أضواء، هذا أنا الآن أعتبر نفسي ألقيت الضوء على قضية التجديد في علم أصول الفقه، والبحوث والرسائل العلمية، غالب هذه البحوث التي تشوفونها الآن تقوم بها الأقسام العلمية في الجامعات في كليات الشريعة وفي مثيلاتها هي تخدم هذا التجديد ولله الحمد، وكلها تصير على ضوء هذا، لكن نحتاج إلى جهود جمع، يعني نحن الآن في التجديد الكلام في التنظير كثير، لكن التطبيق، أنا اخترت هذه البحوث أن تقوم جهة معينة، مؤسسة علمية ضخمة أو كلية من الكليات، تجمع الآن مثلا في المباح عندنا 10 رسائل، نأخذ هذه الرسائل ونخرج منها مبحث المباح في هذا الجانب، مثلا الحكم التكليفي، الحكم الشرعي، التعارض والترجيح، في بحوث كثيرة جدا كتبت، نضم هذه البحوث ونستخرج النماذج، هناك التعارض والترجيح عند الحنابلة، التعارض والترجيح عند الشافعية، التعارض والترجيح عند المالكية، نضم هذه البحوث ونخرج منها بحثا واحدا على ضوء هذه المقررات في إعادة الصياغة والتجديد في أصول الفقه، بذلك تكون عندنا ثمرة يعني أفضل، ويكون عندنا شيء عملي. نرجع إلى هذه الكتب، أنا قمت بمشروع لطلاب الماجستير لما كنت في جامعة القصيم، ومشوا فيه أخذنا أبوابا من كتاب المستصفى وبدأنا نطبق القواعد هذه في التجديد، هذا التعريف، هل الكلام الحشو الزايد الخلاف حقيقة من لفظه، المتن فوق متن المستصفى وتحته العمل، وهذا ممكن أن يكون مشروع في كتب نجدد نطبق التجديد على هذا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، وأرجو أن أكون قد أفدتكم بهذا الطرح الذي هو على عجالة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر أولا وأخيرا الإخوة بعد شكر الله عز وجل، وإن شاء الله اللقاء متجدد كل أربعاء لمدة 5 أسابيع إن شاء الله، نرجو أن نقدم فيها شيئا مفيدا لأحبتنا شباب هذه الكلية وإخواننا الأفاضل، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.